بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تقدمنا قوم رأوا خمول الذكر هو الشهرة، ورأوا التذلل بين يدي الله هو العز الحقيقي، وأن الغنى في الافتقار إليه جل في علاه. كانت هذه نظرتهم تبدلت وتغيرت، وليس الواقع كالواقع. وإذا ما أردت أن تنظر وتقيس هل حالك أفضل من حالهم، وهل تعللك بما تغير عليه الحال وتبدل قد آل بك إلى خيرات وإلى بركات، تدفي نظرة سريعة على الواقع من حولك لتجد الإجابة على هذا السؤال الذي يطرحه البعض على نفسه وعلى غيره عندما يغير ويبدل في دين الله، عندما يختلف حاله عن حال هؤلاء الأفاضل الذين تقدموه بإحسان. يقول تغيرت الدنيا وتبدلت، هم المقياس وهم الميزان، وكان الواجب علينا أن نضبط الأقوال والأفعال بما كانوا عليه. لا نقول كانوا معصومين، ولكن هو الاستفاء وهو الاستباء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كان الواجب علينا أن نركز على المقياس وعلى الضابط وعلى الميزان، حتى نميز بين الغث والسمين، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر. ولكن اختلطت الموازين على قوم صار حالهم كالحال الذي نشاهده ونعلمه جيدا من واقعنا وواقع الناس من حولنا. روى الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أغبط أوليائي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة الله وأطاعه في السر، غامض في الناس لا يشار إليه بالأصابع، كان رزقه كفافا وصبر على ذلك. ثم نقر بيده صلوات الله وسلامه عليه وقال: عدلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. هذا الحديث حسنه الترمذي، واحتج به الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وضعفه آخرون، والشواهد تشهد لمعانيه بالصحة، فمعانيه طيبة. ولذلك احتج به من احتج به من علماء الأمة، وفيه تسلية لمن كان فقيراً ولمن قل عياله أو لم يتزوج، لمن عاش حياة عنوسة، لمن ضعف حاله، قلت شهرته، قل تراثه، فيه تسلية لهؤلاء الخلق والنفوس إن لم تتسلى بشرع ربها فبأي شيء ستتسلى؟ إن لم تطيب النفوس بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبما كان عليه هؤلاء الأفاضل، فكيف تطيب النفوس؟ محتاجين لمراجعة، محتاجين لمؤاخذة، وإلا فالتذلل بين يديه هو العز الحقيقي. ومن عاش حتى حياة المذلة ورأى نفسه أنه قد أذل وكان ذلك في طاعة الله سيدني العز الحقيقي. ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. من علم أن الأمر بخواتيمه وأن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن العاقبة للمتقين اطمأنت نفسه وطاب قلبه وأحسن المسير إلى الله، حتى لو عاش حياة الخمول لم يؤبه له بل سيطلب ذلك. وإلا فالشهرة قد تورثه هلكا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغبط هؤلاء الأولياء، وهذه الغبطة من الأعلى للأدنى، لا يمكن أن تكون على سبيل تمني حتى منزلة هذا الأدنى. وإلا فالأنبياء والمرسلون هم أعلى الخلق درجة. والغبطة وإن فسرها بعض العلماء بأنها تمني مثل مال البغموت من النعم، إلا أنها لا تليق بمن كان عنده علو مرتبة. فالنبي لا يتمنى مرتبة الأدنى، ولكن الغبطة هنا، الغبطة هنا بمعنى البهجة، بمعنى الفرحة، بمعنى السرور، بمعنى التهنئة. يهنئ هذا الصنف من الناس بما كانوا عليه من صلاح الحال وبما يؤول إليه أمرهم في ثاني حال. النبي صلى الله عليه وسلم يغبط هؤلاء الأولياء، هذه غبطة مشروعة، هذه غبطة محمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم أولياؤه هم أولياء الله جل وعلا، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: إن أوليائي من كانوا وحيث كانوا. وقال: إن وليي الله وصالح المؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأولياء الله هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق الولاية طريق معلوم، هو الإيمان والعمل الصالح. يقول سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. فهذا هو طريق الولاية، لا غموض فيه، لا كهانة معه، هو طريق الاستقامة، والاستقامة هي أعظم كرامة. وسيد الأولياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبعه في ذلك أولو العزم من الرسل، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم يأتي أبو بكر فعمر فعثمان فسائر العشرة المبشرة بالجنة، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده، أفضل من ملء الأرض كأمثال السيد البدوي وأبي العباس المرزي. لابد من إحقاق للحق ووضع النقاط على حروفها، لابد من بصيرة في الأمر كله. محتاجين الاستقامة حتى وإن ظهرت الخوارق، لابد من ضبطها بشرع الله، وإلا فقد يطير الإنسان في الهواء ويمشي على الماء لا تصدقه حتى تعرض عمله على السنة. لابد من استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وفي هذا الحديث الشريف صفات يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأولياء، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن أغبط أوليائي لمؤمن. والمؤمن حال إطلاقه ينصرف إلى المؤمن الكامل الذي يعمل بالواجبات ويترك المحرمات فإذا ما عمل بالمستحبات وترك المكروهات فقد كمل إيمانه وكامل تقواه لله جل وعلا. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. وشعب الإيمان تسمى إيمانا، والإيمان 70 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالناس يتفاضلون ويتفاوتون في درجات الإيمان. ولذلك لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح رضوان الله عليه. لم يكن ذلك لثقل وزن لمالية جمعها لعشيرة وقبيلة، وإنما كان ذلك بمعاني الإيمان بالعمل الصالح الذي وجد عنده رضوان الله عليه. أعتق 7 كلهم يعذب في الله. هو الذي أسلم على يدي 6 من العشرة المبشرة بالجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه في الجاهلية والإسلام. كان هذا هو شأنه وفضل ربك. لا تحده الحدود، والواجب عليك أن تعرض نفسك لهذه الأفضال ولهذه الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أغبط أولياء لمؤمن خفيف الحال. فسره العلماء بخلة العيال أو بخلة المال. إذا ما قل العيال كان ذلك وكأنه أدعى لمزيد من الطاعة والعبادة، لتفريغ القلوب لحب الله والعمل بطاعته. بعكس ما لو كثر العيال كان ذلك مظنة الانشغال. ولذلك كان البعض لا يعتد بعبادة من كثر عياله، يقول لا ورع عنده. حتى أن البعض قيل له فلان تزوج، قال ركب البحر. فلما قيل له ولد له قال كسرت سفينته. وقال الآخر كانت لنا هرة أي قطة لا تؤذينا، فلما ولدت كشفت القدور أي أنها سارعت بإيذاء أهلها وأصحابها لما ولد لها. وإلا فهي قبل أن يولد لها كانت لا تؤذيهم، وكأنهم استقرأوا أحوالا، ناظروا في سير البعض فواجدوا أن كثرة عياله دعته مع خفة إيمانه، قلة ورعه وقلة تقواه دعته للانحراف، دعته للسارقة، للرشوة والغش كما هو مشاهد. وهذه تعللات البشر. من يعمل في مرقص أو في خمارة لو سئل لماذا تعمل هذا العمل وقيل له اترك العمل الربوي وما شابه ذلك يقول عندي عيال فلا يتعلل إلا بكثرة عياله. حتى أن الإمام سفيان رحمة الله عليه لاحظ رجلا يسير في ركب الأمراء يعينهم على ظلمهم، يكتب لهم هذه المظالم. فلما سأل قال عندي عيال، فقال سفيان الثوري رحمه الله انظروا لهذا، يقول إذا عصى الله رزق عياله، وإذا ما أطاع الله جاع العيال. وكأن الحسبة صارت معكوسة، وكأن الأولاد لا يرزقون إلا بمعصية الله، وكأنهم سيجعلون من هذا الأب قنطرة، قنطرة يدخل بها هو إلى نيران الجحيم بسبب عياله وبسبب التعلل بأنه صاحب عيال. سفيان الثوري رحمة الله عليه لما رأى شريك قد تولى إمرة القضاء قطع وهاجره بسبب ذلك، وقال أي رجل أفسدوه. فكتب له شريك يقول له أما لو كان عندك بنات أفسدوك أكثر مما أفسدوني. وكأنها نظرات كانت عند البعض. ولا يملك النجاة إلا من تفضل عليه سبحانه وأحكمت عنده معاني التقوى، كحالة الفضيل رحمة الله عليه، وكان قد بعث إليه هارون بآلاف الدنانير فرفض أن يأخذها، رفض أن يأخذ، فخرج عياله يبكون الجوع، فقال لهم الفضيل: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم عندهم بعير يستقون عليه، فلما كبر سنه نحروه فأكلوه، وكأنهم عندما ينشدون منه مالا وهو يرى أنه يأتي على حساب دينه، وكانوا علماء أجلاء يقولون: ما أخذنا شيئا من دنياهم إلا وأخذوا من ديننا ما هو أعظم. كانوا يتورعون وكانوا يتحرجون من أن يبيعوا دينهم بثمن بخس، وإلا فالاقتراب من الأمراء والخلفاء كان مظنة شيء من التغيير والتبديل، قد يحل حراما، قد يحرم حلالا، قد يواطئهم على ظلم البشر، الأمر الذي تخوفوا من الأخذ معه ومن تولي إمرة القضاء، كان هذا هو شأنهم. فالفضيل يقول لهم: مثلي ومثلكم كمثل قوم لم بعل يستكون عليه، فلما كبر سنه لم يرفقوا به لا نحروه فأكلوه، وكأنهم سيقدمونه قربانا، سيجعلونه قنطرة، الأمر الذي تخوفت وتحرز منه رحمة الله عليه. وكان هذا هو شأن الأفاضل. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقاطع أولاده لما أخذوا أعطيات الخلفاء، وكان يمتنع هو عن أخذها، وكان لربما راجعته امرأته في حالته التي هو عليه وجوع أولاده، كان يصر ويأنس في اليوم الذي لا يجد فيه شيئا. اختلفت حالة القوم عن حالنا، والبعض لا يرى لنفسه قدرا إلا إذا امتلأ جيبه بالقروش، لا يرى لنفسه منزل إلا إن حاز المناصب العليا. ولم يكن هذا شأن الأفاضل في وقت مضى، خفيف الحال، وإلا فكثرة العيال قد تكون مظنة للتغيير وللتبديل، مظنة للانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. كان الإمام أحمد إذا ما عاتبته امرأته في حاله الذي هو عليه يقول لها: قولي خيرا، قولي خيرا. كان هذا هو شأنه رحمه. وإلا فالمرأة تطلب المزيد، والأولاد لا يشبعون، والورع ضعيف، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تخوف على النفس. ألم بالأفاضل من كثرة العيال بسبب انشغال القلب عن الله تبارك وتعالى، قرأوا وطالعوا قوله سبحانه: لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قرأوا قوله جل في علاه: يحبهم ويحبون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كانوا يفتشون في قلوبهم، كانوا يبحثون عنها، كانوا يتخوفون من انشغال القلب بالمال وبالعيال أن ينصرفوا عن طاعة ربهم. وإذ هالك لما رأى إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه عيالا يطوفون بالكعبة، وكان قد تركهم منذ سنوات، ذرفت عيناه وبكى رحمة الله عليه، كان قد ترك حياة القصور، وكان يقول: من شاهق إلى جاهق. وكان هذا هو شأنه. فلما علموا به جاءوا فاحتضنوه، قبلهم ثم ودعهم وانصرف، وكان هذا هو شأنه. وإبراهيم بن أدهم هو من هو رحمة الله عليه، ابتلي الخليل صلوات الله وسلامه عليه، ابتلي لما تعلق قلبه بولده إسماعيل وهو الابن البكر لنبي الله إبراهيم، فكان أن أمر بذبح هذا الولد، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كان الفداء. وكذلك كان شأن الخليل الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، كان يحب أم المؤمنين عائشة حبا شديدا، فدخل التمغيص وكان التكديل بقصة الإفك. هكذا قرأ الأفاضل ما بين السطور، لم يقرأ السطور فحسب، وإلا فشأن الدنيا أنها إذا حلت أو حلت ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك، حتى لا يتعلق قلبك إلا بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر، حتى لا تأنس استئناسا كاملا بعيل أو بمال أو نحو ذلك، يتعلق قلبك بربك جل في علاه. ولذلك رأى البعض كسفيان الثوري أن كثرة العيال مظنت هذه الآفات، مظنت هذه المهلكات، والبعض منهم فسر قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعور بأنه كثرة العيال والجمهور على أنها ألا تجور وألا تظلم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنكر على من كره كثرة العيال وكثرة الأزواج نظر إلى النصوص. قرأ قوله صلوات الله وسلامه عليه تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، نظر لأحوال الأفاضل لحال النبي صلى الله عليه وسلم ولحال الصحابة الكرام، فوجد كثرة أزواجهم وكثرة عيالهم، ولذلك أنكر على من كره كثرة العيال. والإمام سفيان الثوري وهو صنو الإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة في المنزلة وفي المرتبة لما كره كثرة العيال وكأنه نظر للواقع، نظر للواقع المؤلم المر، وخصوصا إذا ما خفت التقوى وقل الصبر ماذا سيكون حال من كثر عياله؟ فهذا نظر لنصوص الشريعة، والثاني نظر لواقع الحال. فلو كثر العيال عليك أن تتقي الله وأن تحسن المسيرة إلى الله وأن تعبد الله على بصيرة في عسرك ويسرك وممشتك ومكرهك. كثر عيالك أو قلوا، كثر نساؤك أو قلوا، بل حتى لو انعدم الأمر بالكلية أنت عابد لله، عليك بطاعة الله في عسرك ويسرك في ممشتك ومكرهك. لا تكونن من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من تكلم عن الفقر وقال يأتي الكفر معه، أو من تكلم عن العيال وقالوا مظنة الكفر، إنما ينظر لواقع مؤلم، واقع أسرف على نفسه، انحرف عن منهج الله. وإلا فمع الفرد الكامل الذي يحرص على طاعة ربه إن أقبلت عليه الدنيا أو انزوت عنه، فحاله إذا ما تشابه مع حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابته الكرام كان أكمل وكان أشرف. وفي هذا الحديث يضبط النبي صلى الله عليه وسلم، يضبط المؤمن الحاد هذا، لماذا؟ لقلة عياله أو لقلة ماله. وأيضا ورد في الحديث ذو حظ من الصلاة، له حظ من طاعة الله، حببت إليه الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، حببت له الصلاة، حببت له من هذه الدنيا. فكان هذا هو هدي وهذه هي سنته، يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. وذكر لنا قصة نبي الله داود، وأفضل الصلاة صلاة نبي الله داود، كيف كان يأخذ من الليل ويترك. كان البعض كثابت البناني لا يمل عن الصلاة، حتى أنه دعا ربه أنه لو قدر لأحد من البشر أن يصلي في قبره فليكن منهم، يحكون ويروون، وهي حكايات للاستئناس، أنه بعد مماته وقعت لبنة من القبر فوجدوه قائما يصلي، وحياة القبور حياة برزخية. الروحية لا تقاس على حياتنا الدنيوية. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج صلى بالأنبياء والمرسلين إماما، وكانوا موتى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلى بهم صلاة الصبح بالمسجد الأقصى لما عرج به إلى السماء السابعة ثم أهبط إلى الدنيا، صلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه. كان البعض لا يفتر عن صلاته، حببت إليه الصلاة، كان لربما إذا ما سافروا سفرا وانطلق الركب يقوم هو ويصلي، فإذا ما كانوا على وشك المسير انطلق وسبقهم، حتى إذا ما سمع بحس الخيل ترك الصلاة، يظل هكذا قائما. بل كان البعض لربما توهمه الآخرون أنه عود أو خشبة أو شجرة، يظل قائما يصلي طوال الليل، وما يعرفون بموته إلا مع غياب هذه الشجرة التي كانوا يشاهدونها أو هذا العمود الذي كانوا يرونه. هكذا حبب الأمر إلى بعض الخلق ذو حظ من الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن عبادة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمعاذ بن جبل ويقول: إني لا أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إكمال الأمر وإتمامه من جملة المعاني المرضية لله جل وعلا. لا يصح للإنسان أن يسارع في نقصان العمل أو في إبطاله، لابد وأن يسعى جاهدا، وخصوصا وقد علت همته في إكمال الطاعات والقربات، اتيانها على الوجه المرضي لله جل وعلا، فيها استنان بسنة رسول الله، لا يستخف بهدي ولا بمستحب، بل هو يتابع الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات. أحسن عبادة ربه، وكان هذا هو شأنه. وأكمل البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فمن أراد إحسان العبادة عليه أن يقتفي الأثر، أنت متبع ولست بمبتدع. لا يصح التأليف في دين الله ولا التغيير ولا التبديل. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وأطاع الله في السر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حالة هذا الولي أنه يحرص على إخلاص العمل، على الاستسرار بالطاعات والقربات، والاستسرار في موضعه سنة وهدي يحرص عليه، وأفضل النوافل ما كانت على جهة السر. ولذلك أفضل الصلوات بعد المكتوبة قيام الليل، الإصرار بالطاعات، الإصرار بالصدقة أفضل من الجهل بها، والجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، والمستسر بالقرآن كالمستسر بالصدقة. وكان البعض ينصح إخوانه يقول: ستجدون قوما يذكرون بالقراءة فلا تذكروا معهم، وستجدون قوما يذكرون بالفجور فلا تذكروا معهم. وكونوا بين ذلك، وكونوا بين ذلك حريصين على الاستسرار وعلى التعامل مع خالق الأرض والسماوات تجارة رابحة إذا ما كانت مع الله، وإلا فأنت الضعيف. كان البعض لا يعتد بما ظهر من عمله، بالغ بهم الورع هذه الدرجة، فإذا ما ظهر العمل لم يعتدوا به. انظروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأطاع الله في السر غامض في الناس، غامض في الناس لا يشار إليه بالأصابع حتى حتى أنهم لما تركوا الشهرة تركوا الشهرة لله جل وعلا. كان البعض منهم لربما سأل خمول الذكر، كارهوا لباس الشهرة الذي يشتهرون به وسط الخلق بأن هذا هو زي الصالحين، هذا هو زي العلماء، كارهوا زي الشهرة رحمة الله عليهم أجمعين. كان هذا هو حالهم وشأنهم، كانوا يتاجرون مع الله. كان البعض لربما لا يسير في الأسواق حتى لا يشار إليه، بل يأخذ الأماكن الضيقة والحواري الخالية من البشر التي لا يعرف فيها. بل كان البعض كابن المبارك لما اشتهر أمره وحاله رحمة الله عليه، ما الذي كان يصنع؟ ترك هذه البلدة إلى أخرى. زاحمه البعض فقال هكذا الأمر حيث لا نعرف، طلبوا سلامة القلوب، وإلا فاتباع العلماء واتباع الصالحين والشهرة التي تحيط بهم فتنة لهم ومذلة أيضا للمتبوع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحذر من خفق النعال خلف الأحمق، لأن هذا مضيع لدينه، هذا مضيع لدين عندما يستحب أن يسير الخلق خلفه ووراءه على مثل هذا النحو، قلبه لا يقوى. هذه الشهرة ستكون مهلكة بالنسبة له، تغير الحال وتبدل. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو علمتم ما أغلق عليه بابي لما تابعني أحد، لما تابعني أحد. وكأنه الورع، أو هو كذلك رضوان الله عليه يحذر من متابعته، يقلل من شأنه، يقلل من قدره. وكان هذا هو شأنهم الواحد منهم، لا يرى لنفسه منزلة، لا يرى لنفسه قدرا. عالم عظيم حق الله عليه، وضعف ورقة الحال، قلة العبادة، ما عبدناه حق عبادته. فهل يوطأ العقب بعد ذلك؟ لما مات سفيان الثوري رآه البعض في أحسن حال، فسئل عما فعل به، قال قد غفر لي. قيل له هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال نعم، الإشارة بالأصبع، أي أن الإشارة بالأصبع هي التي رآها من المكروهات، هي التي كانت سترديه بسبب هذا الفعل وبسبب هذه الإشارة وهذه الشهرة. كانوا يفرون منها، فرارهم من الأسد، ومع علم واقفوا وبباصر نافذ كفوا رحمة الله عليهم أجمعين. حتى هم الإمام أحمد رحمة الله عليه بترك بغداد بالكلية بسبب شهرته عند الخلفاء، كانوا يكرهونها وكانوا ينفرون منها. كان تعاملهم مع الله جل وعلا، كان علقمة قد ترك التحديث، فسئل بسبب ذلك لماذا لا تحدث؟ قال حتى لا يقال علقمة، هذا علقمة، أي أنه سيشار إليه، وهو الذي يتخوف على نفسه رحمة الله عليه من هذه الشهرة، قلبه لا يحتملها. والخلائق يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، وأنت لا تترك طاعة، تترك طاعة خشية الرياء، ولا تعملها أيضا لأجل الناس كما قال الفضيل رحمة الله عليه، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فكان عندهم حذر، كان عندهم وجل. كان البعض إذا ما شاهد ثلاثة يجلسون في مجلسه يقول دخل الرياء، والبعض منا مع حداثة سنه مع قلة تقواه وعلمه قد يغار من فلان، وقد يستجلب الخلق ويتباهى بكثرة العدد، وهم كانوا يفرون. حتى قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه وددت لو أن الخلق أطاع الله ولم ينسب إلي منه حرف، وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، كان هذا هو شأنهم. والبعض مع حداثة سن مع مراهقة لابد من ألقاء، ولابد وأن يسير الناس خلفه، ومباهى هنا ولا مبالاة، لا بقلب ولا بمعاني الإيمان ولو ثمادية. جرت الخلق منا ومن الخلق، مجرى الدم من العرق تحتاج لمراجعة، غامض في الناس. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولي، غامض في الناس وكأنه لا يؤبه له، لا يعرف. ولذلك كان البعض يتحدث عن هؤلاء يقول إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حاضروا لم يعرفوا. مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، هذا هو شأنهم. وكان الآخر ينصح إخوانا يقول إذا ظلمتم فلا تظلموا، وإذا خنتم فلا تخونوا، وإذا مدحتم فلا تفرحوا، وإذا ذممتم فلا تحزنوا، وإذا كذبتم فلا تغضبوا. هذه نصيحته التي خلص بها من الدنيا. إذا شهدتم فلن تستشاروا، وإذا ما قلتم قولا قد لا يؤخذ به، وإذا ما عملتم عملا قد لا تجازون به، ليكن العمل مع الله خالصا لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول غامض في الناس لا يشار إليه بالأصابع. وإلى هذا أشار الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رغم أنه مدفوع بالأبواب، أشعث أغبر، ترك زينته، ترك هيئته الحزنة، وكان هذا هو شأنه. ولكن مثل هذا لو أقسم على الله لأبره. لاستقامة حال، لإحسان مسير، إقامة لواجب العبودية. عبد يتعامل مع الله يعرف في أهل السماء، ويخفى أمره على أهل الأرض، وشواهد كثيرة وعديد. اقرأوا إن شئتم قصة صاحب ياسين، من هو، ما اسمه وما رسمه، لا ندري شيئا عنه، وهو ولي من أولياء الله يعرف في أهل السماء، يخفى حاله على أهل الأرض. كان له مقام وقدر، بدليل أنه ما كاد يقتل إلا وأدخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ثم هانوا على الله بسببه. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد. هذا شأن أصحاب الكهف، هذا شأن عبد الله الغلام، إكرام حدث لهؤلاء. هذا شأن مؤمن آل فرعون، أيضا كان من الأتقياء الأخفياء، ما اسمه وما رسمه، لا ندري شيئا عنه، لا ندري إلا هذه الكلمات الإيمانية التي صدع بها في الخلق، وهو يقول يا قوم إنما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا شأن جليبيب رضوان الله عليه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أثر رجوعي من بعض الغزوات هل تفقدون من أحد، قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال هل تفقدون من أحد، قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وفي الثالثة قال صلوات الله وسلامه عليه أما أنا فأفقد جليبيبا لا يعرفه أحد، مغمور. هذا إنسان لا يشار له بالأصابع رضوان الله عليه، أما أنا فأفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بدوار سبعة من القتلى، قتلهم ثم قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، لاتحاد الطريقة. هذا هو شأن جليبيب، رجل غامض لا يشار إليه بالأصابع. هذا ولي من من أولياء الله ليكن تعاملك مع الله، وإلا فالشورى قد تكون زائفة، ونحن نعيش لوثة مادية محتاجين لمراجعة. أتتك الشهرة أحسن المسيرة إلى الله، انزوت عنك أن تعابد لله، والأمر إما جنة وإما نار، فليكن تعاملنا مع خالق الأرض والسماوات، وإلا فهؤلاء قوم صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. نسأل الله جل في علاه أن يميتنا على محبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة الله وأطاعه في السر، غامض في الناس لا يشار إليه بالأصابع. من عجيب الأمر، والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدهان. لما طالبوا الخمول كانت الشهرة الحقيقية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انظر في شأن الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان يكره الشهرة، كان يفر منها، حتى أنه كان لا يحضر بعض الجنازات حتى لا يشار إليه بالأصبع، ويقال هذا الإمام أحمد ترك الشهرة، ترك مظانها. ورغم ذلك لما مات رحمة الله عليه ما يذكر اسمه إلا ويقتن بوصف الإمام. أنا وأنت نقول الإمام أحمد إمام أهل السنة، تقول سبحان الله، لله في خلقه شؤون. وعلى العكس والنقيض، كان البعض يبذل ماله في الأسواق حتى يشتهر، فما ذكر وما عرف. هذا كون منظم محكوم. الواجب عليك أن تسلم رقبتك لخالق الأرض والسماوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الولي: كان رزقه كفافا وصبر على ذلك، ورزق ربك خير وأبقى، وكان رزق رسول الله قوتا، وكان يدعو ربه بذلك. وقل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن العبد إذا أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بأسرها. وأنت عندك الكثير والكثير، بل الفقير منا يزم نفسه بصاحب المليون، هذا هو الفقير. لا يقنع بكسرة خبز أو برغيف خبز أو بأكل أنت تعرفه جيدا. وأنت أحيانا كثيرة تعبر بتعبيرات ممدودة، إذا ما قيل لك ما الذي أكلته اليوم تقول ما أكلت شيئا، أكلت فولا أو جبنا. هكذا وصل السخف بالنفوس، هكذا وصل الحال والتردي. محتاجين لإعادة صياغة، محتاجين لإعادة نظر. احمد الله تبارك وتعالى على ما أنت عليه، لا تكبر، لا تبع دينك بدنياك. الدنيا لا بقاء لها ولا وفاء، والكل مبتلى في هذه الدار. وأكمل الأحوال هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجوع يوما ويشبع يوما صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي عرض عليه أن تكون بطحاء مكة ذهبا، رفض ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيتي نار طعامهم الأسودان. بل يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بفقير لأحد الناس حتى يستمنحه ناقة، فرفض الرجل فبعثه لآخر فأعطاه الناقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للأول بكثرة ماله وأهله، ودعا لثاني أن يكون رزقه يوما بيوم. انظروا، هذه دعوته لمن منع، وهذه دعوته أيضا لمن منح أن يكون رزقه قوتا. كان هذا هو شأنه، قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى، يعلمون أن الرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كان التوكل على الله لا الانشغال بأمور كفاك ربنا إياها. إذا كان ما يغنيك إذا كان شيء من الدنيا يغنيك أو يغنيك ما يكفيك فأقل ما في الدنيا يكفيك، وإذا كان لا يغنيك ما يكفيك فإن الدنيا لا تكفيك. وهذا مشاهد، الواحد يمتلك المليون ولا يشبع، يريد أن يؤمن المستقبل، يتخوف الفقر، متى تشبع إذن؟ وخصوصا إذا ما أتت الدنيا على حساب الدين، هذا يهجر أهله وناسه، يقدم خمرا وخنزيرا، هذا يواصل الليل بالنهار ويترك صلاته، وكل ذلك بزعم تأمين المستقبل وخشية الفقر. غابت المعالم والمعاني، ولذلك صرنا بحاجة لمراجعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان رزقه قوتا كفافا، وصبر على ذلك. ثم نقر بيده وقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قلت تراده، عجلت منيته أن يموت على أحسن وأصلح الأحوال. هذا إنسان يستحق الغبطة. كان البعض يدعو ربه بأن لا يطول عمره، يتخوفون من الفتنة، ولذلك دعت مريم وقالت: يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كانوا يتخوفون من طول العمر والفتنة في الدين، دينهم يومئذ أغلى عندهم من الدنيا بما فيها ومن فيها، كانوا يطلبون السلام. فهذا عجلت منيته وقلت بواكيه، قلت بواكيه بسبب تعجيل المنية، وهو حاذ على مثل هذا النحو، لا عيال له، لا خدم ولا حشم عنده، فما الذي يبكي مثل هذا؟ ولكن طوبى له، طوبى له، ويستحق الغبطة. وإلا فكثرة البكاء قد تكون مظنة المخالفة لشرع الله. هذا نوح، والثاني يلطم خدا، والثالث يشق جيبا، والميت يعذب ببكاء هائلي عليه إذا لم ينهى عن ذلك حال حياته. وفي بعض التفاسير أنه يتألم بسبب بكاء أهله عليه، إذا ما بكوا عليه مثل هذا البكاء ثم هم لا يبكونه رحمة به ولكن حزنا لفراقه، هذا هو بكاؤهم، يبكونه لأنفسهم لا يبكونه لنفسه. ولذلك لما أغمى على يزيد الرقاشي سامع بكاء أبيه، بكاء أمه، بكاء أولاده، ثم أفاق فقال: كلكم يبكيني لنفسه، فمن يبكيني لنفسي؟ وخصوصا والإنسان يقدم على أهله سيسأل منكر ونكير، سيوضع ويسأل أسئلة ثلاثة: من ربك وما دينك وماذا تقول في الأرض الذي بعث فيه، صراط وميزان وأهوال. فمن الذي يبكي لهذه الأهوال التي سيواجهها العبد؟ كيف تكون نجاته غدا؟ ولذلك لما احتضر هشام بن عبد الملك رحمة الله عليه وسمع بكاء من حوله قال: جدت لكم بدنياي وجدتم لي بالبكاء، تركتم علي ما حملت وتركتم لكم ما جمع، بئس منقلب هشام إن لم يغفر الله لي. انظروا لعظم المنقلب، وإلا فهو جاد لهم بالدنيا وهم جادوا عليه بالبكاء. هل تصلح المعاوضة؟ هل تصلح المقايزة؟ أظل أتعب أنا طوال عمري أترك لكم الدنيا وما أخذ منكم إلا البكاء؟ قال لهم: جاد لكم بشم بما جمع وجدتم عليه وتركتم عليه ما حمل، فبئس منقلبه، قلت بواكيه. ثم العبد إذا ما كان صالح الحال وليا من أولياء الله لا تستبعدن أن تبكي عليه السماء والأرض. قال سبحانه عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض. وهل السماء تبكي؟ علم ذلك عند الله، أخبرنا به، والواجب علينا أن نسلم به نوع حياة. أودعه ربنا في السماء والأرض بركاء يليق بالسماء وبالأرض، ويبكي عليه الباب الذي كان يعرج منه الأخوال والأعمال الصالحة. فما بكت عليهم السماء والأرض. فمثل هذا المؤمن وهذا الولي إن لم يبكي عليه أهله وخدمه وحشمه، إن لم يبكيه الخلق حتبكي عليه الأرض والسماوات. طوبى له، طوبى له، بشرى للمؤمنين. بحوى البعض وذكر على جهة الاستئناف أن الجنة لما مات عمر بن الخطاب، ولما مات الحسين، ولما مات عمر بن عبد العزيز، سمع بكاؤهم على هؤلاء الأفاضل. هل كان ذلك بمثابة العوض؟ ربك تبارك وتعالى عليم حكيم. قال: عجلت منيته، قلت فواكهه، قل تراثه، لم يترك شيئا، لم يترك شيئا يخلفه. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأولاده، ما تركه صدقة. وقال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فما الذي تركه سيد الأولين والآخرين لأهله ولأولاده؟ لم يترك شيئا، وما تركه صدقة. وسار على النهج أبو بكر رضوان الله عليه، سير أتعبت كل من جاء بعده، كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: ما خلف إلا خادما، وما خلف إلا ناضحا. وأمر ابنته عائشة أن تعطي ذلك لعمر بن الخطاب. ما الذي تركه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه؟ لم يترك لأولاده إلا 14 دينارا، وهو الخليفة يومئذ، وامرأته بنت خليفة، وإخوتها 4 خلفاء، حتى أنه أتاها مسلمة ابن عبد الملك أخوها يقول: انظري ثوبا لأمير المؤمنين عمر يخرج به في الناس، يقابل به الخلق، لا ثوب عنده، رضوان الله عليه، إلا ثوبه الذي يرتديه. كان هذا هو شأنهم من السمع والبصر. هل عندما وجدنا هذه الملابس وهذه الأموال، هل هذا لصلاح حالنا؟ هل هذا لتقوانا وقلة تقواهم؟ محتاجين لإعادة النظر ولضبط الأمور بضوابطها الشرعية. كان البعض يقول: أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. بل البعض في لحظة وفاته بحثت امرأته، لم تجد له كفنا، قالت: نفتضح إن لم نجد لك كفنا. قال: بل نفتضح إذا وجدتم لي كفنا. كان هذا هو شأنهم، بلغ الأمر بهم إلى هذه الدرجة: نفتضح إذا ما وجدتم لي كفنا. وقالوا: يفضح المرء في الدنيا ميراثه، وفي الآخرة ميزانه. يفتضح بذلك، كان جماعا للأموال، فيفضح في الدنيا ميراثه، وتفضح في الآخرة الموازين. وعند ربك توزن موازين الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالوا: مصيبتان لم يسمع بهما الأولون والآخرون في مال العبد، يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. والواجب علينا أن نقتفي آثار من مضى بإحسان، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. هم القوم غير بهم سبحانه وجه الأرض، رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتقلوا من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ولينظر كل واحد منا في نفسه وليفتش لماذا تغير الحال وتبدل، وهل آل إلى إحسان أم إلى شر. انظر للواقع من حولك تجد الإجابة على هذا السؤال. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب.